أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة، ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيم، إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد دفنهم، أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه، أين الوجوه، أين الوجوه التي كانت منعمة، من دونها تضرب الأشجار والكلل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوه، لطالما أكلوا دهرا وقد شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قايد أكلوا. قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. للإنسان صلة بالتأريخ، وللإنسان العاقل صلة أكبر، وحصة المؤمن مع التاريخ هي أكبر الحصص. عموم الإنسان له حصة في التاريخ، هويته، انتماؤه، مرتبته الزمانية والمكانية. الإنسان العاقل يستفاد من ذلك أنه يرى أن له وقت محدد من الزمن يعيشه كما عاشه الناس، زرعوا فأكلنا، نزرع فيأكلوا. هذا منطق الإنسان العاقل المتفهم الواعي. المؤمن حصته أكبر، أكبر هؤلاء، حيث يرتبط بالماضي والحاضر والمستقبل. لذلك مسألة التأريخ عند المؤمن تشكل نقطة مهمة، ولا يستطيع المؤمن أن يستثمر هذه القضية إلا بوعي تأريخي. الوعي التأريخي مو قضية أنه يطلع على حدث حتى يضيف للموروث الثقافي اللي عنده، لا. مرة واحد يطالع قصة، مرة واحد يقرأ كتاب، مرة واحد يستمع الحدث، مرة واحد يهم اليوم وش قد الثلوج في أمريكا، وش قد الثلوج في الدول الأخرى، وش قد الحر، تفيد المعلومة. ليش؟ لأن عنده حب استطلاع، وعنده ميول، وعنده مجتمع كم علة وسبب، يضيف للموروث الثقافي هذه الجزئيات. هذا شيء طيب، الإنسان عنده ثقافة ينطيك معلومة. بس احنا عدنا بالفكر الإسلامي المعلومة جهة والعلم جهة أخرى. المعلومة أشبه لك إياها مثل مادة البناء، أنه عندك طابوق وعندك جص وعندك رمل، بس تعرف تبني؟ هذا الحكي. المعلومة هي المادة، بس العلم استثمار المادة وتحريك المادة ودوران المادة. فمرة واحد يصير عنده ميول إلى التأريخ وعلاقة بالتأريخ، موروث ثقافي تسميه موسوعة مثلا، يتحدث هو معلومات عنده كثير. ومرة لا، عنده معلومة تأريخية بس يرتب عليها أثر، فلما يمر عليه حادثة أصحاب الكهف مثلا، أصحاب الكهف ما كانوا أشخاص اعتياديين، أصحاب الكهف ما كانوا ناس حالهم حال العبرية، لا، إنما كانوا ناس وزراء، ناس إلهم مكانتهم الاجتماعية، مكانتهم السياسية، مكانتهم المادية أيضا، ناس مو فقراء. لأنه أكو تعبير الأمير المؤمنين يقول: من الناس ما يمنعه الفساد في الأرض قلة ما في يده. أكو ناس ترى اللي يمنعهم من الفساد ما عده، ولا لو يصير عده ما يقصر، أي ما يقصر أبدا، يبيض الوجه بهذا الجانب، بس لأن ما عده. هذا شيء دلنا أمير المؤمنين يفتح لنا باب أنه الإنسان ذن إذا يجتمع عنده ويثور، لا غير حساب القضية. دولة أولا مكانتهم السياسية محفوظة، منصب عده، شي يسوي شي يريد بعد، مستشار ملك، ومرتبة في ذاك الوقت عالية جدا، من جهة أثرياء مو فقراء، يعني مو فقير حتى يثور، مو فقير حتى ينتفض، لا، هذه الجوانب كلها موجودة. لكن إنهم فتية آمنوا بربهم، منا يبدأ الكلام. دولة مو من دائرة الناس اللي تدور حولها، الناس دائرتين، المجتمع قسمين، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار أصحاب يمين وأصحاب شمال الناس. أكو ناس عايشة في دائرة الدنيا، وأكو ناس عايشة في دائرة الله تبارك وتعالى، دائرة الإيمان بالله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، هذا الصنف، هذا اللون، هذا النوع اللي هم إنهم فتية آمنوا بربهم. طبعا التاريخ يقول أعمارهم بالسبعينات الثمانينات التسعينات، لكن القرآن شو اعتبرهم؟ إنهم فتية. التفت شو يقول القرآن؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أعطاهم جرعة، أعطاهم جرعة الباري تبارك وتعالى. ليش؟ الظهر وراهم مهمة. وربطنا على قلوبهم. بالله عليك، الإنسان مرات يدخل إلى مكان أظلم شويها، قدم رجل ويخرج، إذا يطلع من بيته يريد يلف لفة بالمنطقة، يباع الطريق مظلم والهوى بس الأكياس تطاير والجو، يريد لواحد وياه يتمشى، يريد يقطع المسافة لوحده. فبهذه المسائل البسيطة الإنسان قلبه يتزعزع. القرآن يوصفنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه في معركة الأحزاب: وزلزلوا زلزالا شديدا. الزلزال اللي هو الحركة والاضطراب في وضع المعركة، فالإنسان هذه طبيعته. لكن لا، القرآن يقول: وربطنا على قلوبهم. الله تبارك وتعالى شد على قلبه. إذ قاموا نهضوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا. ذولا سووا ثورة، لكن ثورتهم انطلقت من هذا الوعي، انطلقت من أجل التوحيد. بقتها الإمبراطورية لاغية الدين الإلهي، لاغية الوجود الإلهي، لاغية توحيد الله، صانعين أصنام ذولا الآلهة. ذولا رفضوا بفطرتهم وعقلهم ودينهم، رفضوا، صنعوا الثورة وقالوا كلمة الحق. باتوا ليلة في الكهف في معتقده، لبثنا يوما أو بعض يوم، ما بقينا هواي، ليلة. وإذا بها 309 سنين. الله أكبر. جسد محفوظ، ما مسهم، لو اطلعت عليهم، شوف، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. شنو اللي كان يطلع منهم من أنوار ومن قوة وهم أموات وهم نيام؟ شوف، هذا الذي مع الله حتى لو هو نايم، حتى لو هو نايم اللي مع الله. ليش زاير الحسين يمشي على الأرض، الظالم يشعر أنه يمشي على قلبه مو على الأرض، ما يتحمل، كأنه تدوس على قلبه مو يمشي على الأرض، وبينه وبينه مئات الكيلومترات. هذه القضية هنا في هذا الجانب، لأنها في دائرة الله تبارك وتعالى. ذولا الله جعل لهم، بالله عليك خليني نجي نرجع للنقطة اللي انطلقنا من عندها. هذه معلومة بس تفيد موروث ثقافي؟ بس معلومة تنحط بالجيب وحدث؟ لا، هذا راح يفتح لنا الباب اللي ينادي به القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الباب منه؟ العقول. إذن هنا الوقفة عند التأريخ والوقفة عند المادة التأريخية للمؤمن بهاي الانطلاقة، إنه من يرجع للوراء ينظر، وحال اليوم ينظر به، والمستقبل ينظر به. لذلك المؤمن نظرته إلى التأريخ غير نظرة الكل، إنما يتمتع بهذه الثمرة، ثمرة الوعي التأريخي، حتى يستفاد من الماضي. يستفاد دول أصحاب الكهف شنو؟ إبراهيم فرج في قبال الأمة. طبعا من كان مع الله كان الله معه. يستفاد من التأريخ: ما كان لله ينمو وما كان لغير الله لا ينمو. هل نقطتين ذني، المعية مع الله والعمل لله، ذن نقطتين جوهريتين في حياة الإنسان وبالذات المؤمن. المؤمن ممكن الأمة كلها تصير ضده، بالعمل ضده، بالبيت ضده، في الشارع ضده، في كل مكان ماكو واحد يتلائم وياه. القابض على دينه كالقابض على جمره. كثير من المؤمنين في عملهم في الشارع أشياء ما يرتضونها، ما يرغبون بها، ما تتحقق أمانيهم أبدا. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي. هنا يراد كون نتصرف بالبيت الشعر مع الاعتذار للشاعر: ما كل ما يتمنى المؤمن يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. المؤمن اليوم يعيش الغربة المادية والمعنوية حتى لو في وطنه. هذا المعنى شي خليه. السلوى أين؟ المواساة أين؟ من كان مع الله. ذو القرنين يمر بجيش، شوية حاول لتتصور لذو القرنين مو عدة فوج فوجين. لا، القرآن يقول: إنا مكنا له في الأرض، يوم بالمشرق، يوم بالمغرب، يوم بالجنوب الأرض، يوم بشمال الأرض، مو يطوف لساعتين ثلاثة بالمكان، لا، إنما عنده إمكانية. إنا مكنا له في الأرض، مكن له أن يتسلط على الأرض كلها. مر هو وجيش هذا الضخم الهائل من رجل يصلي في الصحراء. انتبه ذو القرنين، هذا الرجل كان مشغول بالعبادة، مو مثلي أصلي قبال التلفزيون، مو مثلي أصلي وباليم برشلونة، مو مثلي أصلي وباليم ريال مدريد، مو مثلي أصلي وباليم النرجيلة، مو مثلي أصلي وباليم الأكل ورائحة الأكل طبت وصلاتي صايرة عبارة عن مزق في مزق، مو مثلي، مو مثلي أنا، لا، هذا حالة غير هذا، يصلي لله. ذي القرنين شافه متوجه، شافه بحال، وقف، وقف الحياة، وقف الحركة، راح له قال له هذا الجيش قوته وجنده ما هزتك؟ قال له لا، كنت مع من هو أكثر منك جندا وقوة. من كان مع الله. ذي القرنين هاي الثانية اجت أقوى من الأولى، بعد شو هذا دخله بوادي ثاني. قال له إذن أنت ما تتفوت، أريدك وياي، ما أقدر أعوفك بعد، أنت بحاجة إليك. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة شي يقول للرب الكريم، إلهي ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك. قال له شو تريد؟ قال له أريدك تروح وياي، ما فارقك أنا بعد. قال له زين أنا جواك بس بشرط. لحكي. قال له أريد حياة ما بيها موت، وصحة ما بيها مرض، وشباب ما بيها رم، وغنى ما بفقر. قال له وقف وقف. قال له ومن يقدر على هذا؟ قال له إذن اتركني مع من يقدر عليها، اتركني مع من يقدر عليها. هذه هي الثمرة الأولى التي يحتاجها المؤمن من وعيه التأريخي، وفي نفس الوقت هي جوهرية عند من كان مع الله، استفادها في واقع العملي، في واقع الأسري. القضية الأخرى الأهم، وهي ما كان لله ينمو وما كان لغير الله. كثير احنا اخواني لازم نلتفت في وعينا التاريخي انه احنا اخر الامم مو اول الامم. يعني مرت قبلنا اجيال، مرت قبلنا مجتمعات، مرت قبلنا اناس عاشت مراحل العلم ومراحل الحياة ومراحل التطور. خاف اليوم تكتب بالليزر انت، خاف اليوم تطبع بالليزر. اكو ناس كانت تحفر بالبسمار على الحجر قبلك. خاف اليوم تمشي انت في سيارة سريعة كانت الناس دابتها اقدامها كانت تركب. احنا اخر الامم واخر المجتمعات في الحياة الدنيا، يعني ماكو امة تجي بعد، ولا نبي يبعث بعد، ولا دين يجي بعد. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من المسلمين. اللهم احينا وهو من في الاخرة من الخاسرين. نستجير بالله. اللهم احينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام، احينا على الإيمان وأمتنا على الإيمان، احينا على الولاية وأمتنا على الولاية. التفت مولانا، فهذه النظرة انه انت لما تشوف آخر الأمم وآخر الأديان رح تخليك نظرتك للخلف. لذلك أمير المؤمنين يوصي ولده الحسن بالوصية التي سمعتم منها يوم أمس مقطع، يقول له بني انظر في أخبار الماضين. كلمة انظر إخواني تجي بالقرآن، انظروا انظر، وتجي في الروايات. هذه كلمة انظر شو افتح لي بالك، إلها معنيين. إلها المعنى القريب، انظر يعني شوف، باوع اطلع، وهذه تستفادها من تباوع اليوم للأفق، نتباوع للقبور، نتباوع للليل والنهار، تستفاد من ذلك هذه النظرة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا المعنى الأنظر بعينك. أكو أنظر ثانية في اللغة، أنظر يعني فكر، يعني تأمل. وعندنا في الإسلام ساعة تفكر خير من 70 سنة عبادة. ليش؟ لأن هنا حركة ذاتية عند الإنسان، حركة وعي عند الإنسان، حركة تأمل عند الإنسان، يطلع بنتيجة لما يقف على القبر ويتأمل لما هو مدفون هنا، وهل هذه هي محطته الأخيرة؟ ويقول كلمة كما قال أبو ذر رضوان الله عليه. تدرون أبو ذر من كان يقف على القبر شي يقول؟ احنا قبل لا نوقف على القبر منشوف الجنازة شو نقول؟ جماعة يقولون في مال الله، جماعة يقولون مع السلامة، جماعة يقولون الله وياك، جماعة بس يشيلون ايديهم. هذه حركات الناس. لكن المنطق الإسلامي الصحيح أنه إذا رأى أحدنا ميت أو جنازة أن يقول هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هذا المنطق الإسلامي الصحيح للقضية. أبو ذر يوقف على القبر يقول دنيا نهايتها هذه لهي أولى بالزهد، وآخرة بدايتها هذه لهي أولى بالعمل. كلمة في غاية الوعي. الدنيا اللي تخلص، ما أدري لو عندك أن 73 شو تسوي. الدنيا اللي تخلص بهاي الحفرة وتنتهي بهالحفرة هاي، شلون شلون أولى بالزهد لو مو أولى؟ أولى بالزهد. والآخرة التي تبدأ بهذه الحفرة أولى بالعمل. يقول هذا القبر إلى بعدين، ينطيك الدنيا وينطيك الآخرة. الدنيا نهايتها هذه ترى، والآخرة. لذلك أنت عندما تقف على القبر شوف أمير المؤمنين شو يقول، انظر في أخبار الماضين. ضروري الإنسان يباوع لورا ليدور وجه النظر لورا. مولاي مرة اختيارية، يعني أنت باختيارك تدور شوف مكان الفراعنة، مكان نمرود. إلى اليوم عندنا في العراق مكان محرقة إبراهيم، لليوم من تروح المكان لبابل لما تروح ذاك المكان تلقى هذه البقعة من الأرض تختلف عن كل ألوان الأرض، لونها يختلف، رمادها يختلف، حتى لون التراب يختلف عن غيره إلى اليوم، لأن الله تبارك وتعالى كان له أثر في تلك اللحظة. يا نار كوني بردا وسلام. اجتمعت الأمة على حرق إبراهيم، عجيب، ولا واحد بالمجتمع ما اجتمع ضد إبراهيم. حتى المرأة كانت تضيع لها حاجة تقول لي علي نذر إن وجدت حاجتي لأجمعن حطب لحرق إبراهيم. اللي كان عنده مريض يقول إذا تشافى مريضي أجمع حطب لحرق إبراهيم. وكان يمر الطير من فوق النار يسقط فيها. ولذلك بعض الروايات تقول رمي إبراهيم بالمنجنيق، وجبرائيل أوقف إبراهيم في الطريق وسأله قبل أن يقع في النار، اسمع، قال يا نبي الله يا إبراهيم هل لك حاجة؟ وين رايح هو؟ شامرين للنار. قال لمن يعلم بحالي يكفيه سؤالي. ليش؟ إن إبراهيم 100% كان مع من وكان يعمل لمن. خلاص هاي القاعدة الأساسية، مع الله ويعمل لله. القرآن يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. إبراهيم أمة في قبال أمة، هو كان فرد. ليش؟ لأنه كان مع الله. التفت هنا أمير المؤمنين شو يقول، انظر في أخبار الماضين. يعني أنت من تروح للمقبرة مو قراية فاتحة وتطلع، لا، فتسؤالين ثلاثة طرحن عن نفس. انظر في أخبار الماضين، استمع إلى كلمة أمير المؤمنين، افتح لي عقلك وياي. انظر في أخبار الماضين وانظر أين حلوا وعمن انتقلوا، فإنهم حلوا ديار الغربة وانتقلوا عن الأحبة. هذا واقع لو مو واقع؟ أمير المؤمنين شي يقول بني حسن وكأنك عن قليل كأحدهم. ترى ما باقي لك وقت، أنت عن قليل شنو؟ كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. لذلك القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ما كان الإنسان موجود، عدم، والآن وجود، ويمر بعدين. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل نستجير. بالله اللهم أحسن عواقبنا يا الله. إذن مسألة الوعي التأريخي نرجع لها أخواني، عند المؤمن تشكل هالانعطافات الثلاثة وهالأبعاد الثلاثة في الماضي، لأن هذا الماضي ضخم موجودة بأحداث. ولقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب، لأن هذه القصص الله فردها. إن ليش أخواني بهن صفتين، وذن الصفتين تقدر تأسسهن قاعدة في قراءة التاريخ. أنا لك كل حدث يشمل هالصفتين نحطه على الرأس ونتبعه وناخذ منه أثره، لكن ما بها الصفتين ما نقدر. الأولى هو الواقعية في الحدث. ما نريد إحنا واحد يسولف لنا ألف ليلة وليلة ويدوخنا وبالتالي ماكو ثمرة، تطلع كلها من نسج الخيال، ونقرأ روايات طوال ونقرأ نصرف من عمرنا، وإذا بها شنو طلعت؟ كيف المخرج؟ كيف شريتها حمراء صفراء بالأخير بكيفه؟ لكن لا، القصص التي تأتي من الله والتي أسسها الله والتي قام بها أولياء الله إلها واقعية في الحدث. يعني هذا وزير، هذا مستشار، عاف الدنيا وعاف الثمرة وعاف كل شيء، وقال لا إله إلا الله، كل شيء عاف. هذا الحسين عليه السلام كل ما يملك في نصف نهار قدمه لله، في نصف نهار كل ما يملك، ساعات قليلة، وحرم من الماء. إياك أن تغتر بالدهر الذي أودى بآل المصطفى الأبرار، نحرت نحورهم بعرسة كربلاء عطشا وماء النهر فيها جاري. وأحدهم يصرخ بصوت عالي: يا حسين، هذا النهر، هذا ماء الفرات، انظر إليه كأنه بطون الحياة، لا تذوقه أبدا. هذا شنو هذا؟ هذا الموقف شنو هذا؟ شي خليك؟ إذن أكو واقعية في الحدث، أول شرط في القصة وفي القضية التاريخية أكو واقعية مو خيالية. اثنين، عندنا الأحداث نوعين: مرة حدث بسيط، حدث يعني يمر على الهامش ما له قيمة يوقف عند الإنسان، ومرة لا، حدث يهز التاريخ: أفعجبتم إن مطرت السماء دم؟ مو شي سهل. إبراهيم يلقى في النار، موسى عليه السلام اجى إلى البحر وفرعون وراه، وجماعة موسى من ذولا التعبانين كلش، وين الزايع الدهر؟ يوم يقولوا له ما نؤمن إلا نشوف الله، ويوم يقولوا طلع لنا عدس، ويوم طلع لنا بصل، ويوم ما أدري. هذا حاله، شلعه وقلب موسى، بهذله حال موسى. وموسى مفوض أمره إلى من؟ فرعون وراهم بالجيش والبحر قدامهم، وماكو لا جسر معلق ولا هليكوبتر ولا عيش، كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. صاحوا جماعة موسى: إنا لمدركون، لحقونا، كظونا، وين وجوهنا يا موسى ورطتنا؟ إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ إن معي ربي سيهديني. إن معي، ليش؟ إن من كان مع الله. وهي عصا، هي عصا يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه وله فيها مآرب عصاه، وما تلك بيمينك يا موسى، فاضرب بعصاك. ضرب البحر بعصا، وإذا البحر ينفتح. هذا مو خيال ولا حدث بسيط. انفتح البحر ودخل موسى وأصحابه وعبروا، ودخل فرعون إلى أن صاروا في وسط البحر، انطبق عليهم البحر. تدري طلعوا جماعة موسى للجهة الثانية، بعت رجليهم كلها طين، لقوا جماعة يعبدون أصنام، قالوا لموسى: سوي لنا صنم مثل ذول، اجعل لنا آلهة كما للقوم آلهة. قالهم: إنكم قوم تجهلون. فاستوت رجليهم بللة، رجليهم كلها طين. هذا الحدث اللي في وقته ما استفاد من عنده، بس أنا كذا نحمل عقل ووعي، لا، نستفاد من عنده، نستفاد من عنده، لأن الإنسان يحير، الإنسان ظلوم، جهول، عجول، كفور. والعصر إن الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الإنسان شوف طالع من البحر ورجليه كلها طين، ولقى جماعة يعبدون الصنم، وقالهم موسى: إنكم قوم تجهلون. يحذر الإنسان من الجهل، لأن الجهل يضيعه ويدمره وما يخليه يستقيم في حياته. إذن المؤمن لما يمر بهذا الحدث يوقف عند هذا الحدث. ليش؟ إن هذا الحدث بصفتين: أولا الواقعية، واثنين القوة. ومن يجي إلى واقعة الطف لا يحسب لها ألف حساب. الحسين فعلا عبرة كما قرأنا قبل عدة ليالي، وعبرة، عبرة وعبرة، لأنه قضية الوعي التاريخي عند المؤمن تختلف، ينظر للماضي فيأخذ ثمرة للحاضر، ثم يعطي للمستقبل أثره في المستقبل. لذلك صار المؤمن عنوان ليس بالسهل عند الله. إخواني، تدري أنت القرآن يعامل القضية بقسوة لما يجي واحد يدعي الإيمان: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب. مو كل واحد يجي يقول أنا مؤمن، مو كل واحد يقول أنا أدعي الإيمان. النبي صلى الله عليه وآله يقول الإيمان ليس بالتخلي، ليس بالتحلي ولا بالتمني. الإيمان مو أمنية أنا كون أتمنى، كون أقعد الصبح أصلي وقاعد سهران لليل، خلصها لو دردش لو يمنى يسر ولدي قعد الصبح. ماكو حار ومكسب ورخيص، ماكو. تريد تقعد الصلاة الصبح، واحدة من الاثنين، لو تسهر بطاعة الله لو تنام من وقت تقعد الصلاة الصبح. أما ماكو قعد صلاة الصبح طاعة، يعني يبدي الإنسان يومه بدون طاعة، يبدي يومه مو مع الله، مع نفسه ومع الدنيا. أو إذا قعد حزنان، وإذا قعد مو راضي، وإذا قعد شسمه على شنو؟ والله حال الدنيا مو شي. لا، أمير المؤمنين يقول من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا. قضية كلش حساس. يقعد الصبح ما مصلي صلاة الصبح عنده سهلة، بس مثل فطور ماكو، عنده بيزات ماكو، حاجات مقضية، لا يقعد حزنان. هذا مو قسمة عادلة هاي مع الله. تلك إذن قسمة ضيزة. الإنسان يكون عادل مع الله. هل جزاء الإحسان؟ الله قاعدك انطاك الحياة الصبح، اشكر ربك، أقم الصلاة لذكري. هنا الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي. مو كشخ الإيمان يقول واحد أنا مؤمن، يقول مؤمن يتحمل ضريبة. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى يرضى لرضى المؤمن ويغضب لغضبه. النبي واقف في يوم من الأيام قدام الكعبة، قال لهم هاي الكعبة حرمتها عظيمة، قداستها عظيمة، لكن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. يريد ينطي الصورة. فالمؤمن نظرته للخلف، حتى لا تنسون النقطة اللي بدينا بها قبل شوية الثانية، نظرته اختيارية مو قهرية. يعني مو مثل السيارة قدام القبور، لا، المؤمن عنده جدول ما يفوت الأسبوع إذا ما يروح للقبور. مو عند السيارة قهران فاتت منك وعلى المقبرة وصارت قدام المقبرة، هاي روحها قهرية، هاي روحها مو بقصد، هاي روحها مو بالاختيار، هاي روحها مو باختيار الإنسان راح إلى القبور، لا. أما لا، من يطلع من بيت الجمعة الصبح يقول أروح أمر بالقبور، هاي بالاختيار. يعني هذا طلب للموعظة، نظرة، حركة ذاتية من الإنسان مو قهرية، ولا القضية تختلف. فهنا النظرة إلى التأريخ وإلى ما في التأريخ مرة تكون قهرية، طلعوا لك مسلسل بالتلفزيون، زين طلعوا لك مسلسل ما النبي بالتلفزيون، إيش تستفاد من عنده؟ بالموبايل شو مخلي من مقطع؟ مخلي مقطع بالسجن ومقطع البي عبادة، لو مخلي لقاء يوسف وزليخة بالموبايل، يا مقطع مخلي، إيش مستفاد من الموعظة هنا؟ هذا اختبار لك. يا هل الشخذت من القصة أخذت اللي يفيد ميولك ويفيد توجهاتك النفسية، لو أخذت اللي يفيد عقلك وقلبك؟ لهاي ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة لأولي الألباب. صاحب العقل، قصة نبي يشهد الله ما نظرت إليها في يوم من الأيام إلا وتصورت الإمام السجاد قدام. ليش؟ لأن الإمام السجاد كان يبكي من هذه القضية، يقول يعقوب فقد واحد وعنده عشرة، وأنا رأيت 17 من أهل بيتي مجزرين جزر الأضاح. أي أنت أربط، هو هذا وعيك، هذا وعيك التاريخي، الحدث التاريخي تربطه بالواقع مالتك، تربطه في ما تريد أنت تستفاد من عنده. ولا هيك حدث ونبي وقضية مو سهلة، لا تأخذك النفس إلى ميول تفقد الثمرة. وكذلك الحسين عليه السلام، يا أبا عبد الله، في عائلة مسيحية في يوم عاشوراء، العائلة مكونة من أم وابن وزوجة للابن. الأم كانت تطمح بأن تقدم ابنها في سبيل الله، الزوجة كانت غير عدها هذه الميول، تريد زوجها واستوها متزوجته وتريد تبقى وياه، والزوج بعد هذا الولد يريد يفدي روحه للحسين. فصاحت به أمه: بني قاتل دون ابن الطيبين. برز زوجته كانت ساكتة ما تحكي بعدها ما تقدر تحكي، الأم موقفها قوي والابن وهذا الحسين، فالقضية مو سهلة. هذا شجاع راح للمعركة ورجع، رجع منتصر، جلس بين يدي أمه، أمه أرضيتي؟ قالت لا، حتى أخض بيدي بدمائك، أنا ما أرضى، أنا ما جايبتك، جايبتك حتى ترجع لي. هنا تحركت الزوجة، قالت لا تفجع قلبي، إني جديدة العهد بك، لا تفجع قلبي، إني جديدة العهد بك. صاحت به أمه لا تسمع لقولها، اعزب عنها، دير وجهك عنها لا تسمع لها. هاي الأم شنو، هذه الأم، هاي الأم شنو، مثالية هذه، خيالية هذه الأم، هذه ليش ما عندها عاطفة؟ بويا أخواتي أمهاتي سمعني، هاي ما عندها عاطفة، الأم ما تقعد ابنها الصلاة الصبح، والله خلي نام الصبح، شوف شوف الموقف باوع، خلني استفاد. لا تسمع لقولها، اعزب عنها، بيض وجهي أمام فاطمة، روح. فعلا نزل مرة أخرى إلى أرض المعركة، بينما هو يقاتل إذ صرع، وبينما هو صريع يتنفس، رأى زوجته نزلت تقاتل، صاح بها يا فلانة قبل قليل تمنعيني، قبل شوي أنت ما راضية، ما الذي جرى الآن أنت في المعركة تقول لا تلومني لا تلومني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال ما رأيت وما سمعت، قالت رأيته في باب المخيم يقول وأقلتنا أسرى. في هذه الأثناء وقف غلام بين يدي الحسين، قال سيدي أبا عبد الله إذن لي في القتال. نظر إليه الحسين وإذا به غلام صغير، نظر إليه بعطف واحترام، قال لقد قتل أباه قبل قليل، ولعل أمه كارهة خروجه، ولا نريد أن نفجع قلبها به. صاح الغلام سيدي أبا عبد الله، إن أمي هي التي أرسلت لي، أمي هي ودتني أبو علي. أذن له الحسين بالنزول، فنزل يردد أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، له طلعة مثل شمس الضحى، فهل تعلمون له من نظير. هذا غلام احتوشوه الأعداء، أتدرون ماذا صنعوا؟ قطعوا رأسه ورموه على أمه، فصار رأس ولدها بحجرها، أخذت تمسح الدم عن وجهه وهي تقول بيض الله وجهك كما بيضت وجهي أمام الزهراء، بيض الله وجهك كما بيضت وجهي أمام فاطمة. لكن هذه المرأة ماذا صنعت؟ رمت رأس ولدها على معسكر الأعداء، فقتلت به رجل من حرقة قلبها، ثم ذهبت إلى الخيمة وأخذت عمود الخيمة، خلت طيح الخيمة بعد ما بها حاجة، وأخذت تنادي أنا عجوز سيدي ضعيف، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريف، قتلت اثنان من الرجال جرها الحسين من عباءتها، قال أمة الله ارجعي، قالت دعني أقتل يا أبا عبد الله، دعني أموت يا أبا عبد الله. قال أمة الله ارجعي، أما تحبي أن تكوني مع زينب؟ قالت أبا عبد الله وما يجري على زينب؟ قال زينب ستسبى من بلدي. أنا مشيت درب الماء مشيت وجدالك يا أخويا رافقي، من جلة الوالي نخيت. هنا الحسين بعد هذه اللحظات المؤلمة وقف بباب المخيم، نادى بصوت عالي يا زينب يا سكينة يا رباب، هل ممن للوداع الأخير؟ اجع يا لو من العطش يوم، وصاحب صوت ليلته وديع قومه، ومثل سرب القطايا قام يحوم. التمن على الحسين من كل جهة، إذا تقدر تشوف هذا المنظر، من كل الجهات خرجنا على الحسين، واحدة تشمه، واحدة تقبله، واحدة متعلقة بثيابه، واحدة تنادي وضيعتنا، واحدة تنادي من الذي أوصيت بنا. هناك الحسين وباوع سكينة ما موجودة، نظر يمينا وشمالا قال أين سكينة؟ قيل له أنها جالسة خلف الخيمة، ذهب إلى سكينة رآها جالسة ورأسها بين ركبتيها، قالت أبا اجلس على الأرض. جلس الحسين على الأرض، قالت أبا امسح على رأسي كما يمسح على رأس اليتيم. بوي الروح العنا العنا السكينة، الروح كل احنا فدايا، اخذنا اخذنا يا بويا للحرب ويا وقعدتنا. رجع بأبي وأمي إلى أرض المعركة، بينما هو كذلك وإذا بصوت زينب، أخي يا حسين نور عيني يا حسين قف لي هنيئا. وقف الحسين، قالت أخي اكشف لي عن نحرك وصدرك. كشف لها عن نحره وصدره، قبلته شمته التفتت نحو المدينة منادية أمه يا فاطمة قد أديت الأمانة ونفذت الوصية، أنا حاضرة يا حسين يا ابني يا ريت دفاحة ياك ذبحني. هنا بهالأثناء الحسين بأبي وأمي بقى يجول في الميدان ويصول بأبي وأمي وهم يفرون من بين يديه فرار المعزى من بين يدي الذئب. لكن أتعلمون أيها الإخوة أن الحسين أعياه التعب في هذا الحال بأبي وأمي، وقف في وسط الميدان لكي يستريح، وقف الميدان ياخذ راحته. صعبة هذه صعبة، يعذرنا أبو صالح تعذرنا فاطمة، وقف الميدان ياخذ راحته لأن جاه الحجر صك بجبل. مسح دمه وسهم صابه بكبده والجسم مشحون طعنات وطبو. اكو حادثة اخواني اريد اقول لك يا اسمعها زين. الحسين اراد ان يستخرج السهم فما استطاع، كلما عالج السهم ما استطاع. اتدرون ماذا صنع؟ اتكى على سرج فرس واخرج السهم من القبور. الحسين اراد ان يقع من على ظهر الفرس، اسمع يا موالي، اراد ان يقع من على ظهر الفرس، مال الى اليمين، مال معه الفرس، مال الى الجهة الاخرى، مال معه الفرس ايضا. الفرس يحاول ان لا يقع الحسين من على ظهره. يقولون بعض ارباب المقاتل قام الفرس انه فتح رجليه ويديه، فتح رجليه ويديه وانزل الحسين برفق وبهدوء. زينب خرجت تنادي ايوا محمد وعلي، هذا حسين بالعرى مسلوب العمامة والرداء. تقول له وين ضمك انا، وين ضمك، وين اخلي اسمعيها الآه يا فاطمة وسجليها الآه. خويا خويا تراني تحيريت يا مهجتي في اسمع أرجوك تسمع هالكلمات، اسمعها كون بلا أن حتى يحترق قلبك. تقول له يا حسين يا حسين يا حسين انا مقدار على الهضم، يا حسين انا مقدار على الهضم مقدار، خويا يا خويا يا حسين لو جان قلب صخر مرمر جذاب يا خويا وتبقى. انا لله نشيد الزمان، نشيد الأحرار، صرخة المظلومين، إيدك وصوتك حسين يا حسين، حسين يا حسين، حسين وين صوتكم شباب؟ شباب يا قتيل العبرات يا حسين يا أسير الكربات يا حسين حق أن تبكيك حزنا كل عين يا حسين حق أن تبكيك دما كل عين. وثق وثق وثق يا حسين لهف نفسي للجسوم العارية. صوتك لا تبرد وثق فرح فاطمة. فاطمة حر قلبي للشفاه الذابلة يا حسين لم تذق ماء الفرات. يا حسين أبدا حتى الممات. يا حسين صوت صوت صوت. وخرجت زينب تنادي. بارك الله بك بارك الله بك. بعد بعد بعد. وسيبقى دوما ندائي حسين يا حسين يا الله يا الله. أخوة طلبوا من عندنا قصيدة بس اليوم الوقت ما يكفي لأن عندنا مجلس آخر في مكان آخر، فإن شاء الله باكر نقضي حاجة الإخوة إن شاء الله. توجهوا بالدعاء إخواني صوت واحد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقال قائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك فوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحم. مد إيدك مولانا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. عجل لوليك الفرج يا الله، اجعل أعمالنا به مقبولة، دعاءنا مستجاب، شافي به مرضانا، اقضي به حوائجنا، يسر به عسرنا، اكشف به كربتنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اهزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. إلى أرواح المؤمنين قبل لا نقرأ الفاتحة أخواني طلبوا حوائجكم طلبوا حوائجكم. يا الله اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة منيرة. اللهم اغفر لوالديه. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.